بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب الصلح، يقول رحمه الله: باب الصلح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي إن ابن هذا سيد وسيصلح، فلعل الله أن يصلح بينهما به بين فئتين كبيرتين متقاتلتين. أصلح الله به بين فئتين، بين أهل العراق وأهل الشام، بين الشام والعراق. يقول البخاري رحمه الله: وقوله عز جل ذكره: فأصلحوا بينهما. وقوله وتفسير قول الله تعالى: فأصلحوا بينهما، يعني إن بغت متقاتلة فئتين من المسلمين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله. الفئتين يتقاتل قبيلة مع قبيلة أو طائفة مع طائفة، فإن الناس يصلحون بينهما، فإن رفضتا فإنهم يقاتلون الباغية، الباغية يقاتلونها، فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري قال لا هو عن أبي موسى إسرائيل بن موسى. هذا إسرائيل بن موسى قال حدثنا قال سمعت الحسن يقول سمعت الحسن البصري يقول استقبل والله الحسن بن علي ومعاوية بقتائب أمثال الجبال. يقول الحسن البصري رحمه الله: استقبل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كتائب أمثال الجبال من أهل الشام. استقبل معاوية كتائب أمثال الجبال من أهل الشام على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، لأن العراق مع علي وأولاده، والشام مع معاوية وحزبه. يقول: فلما استقبل الكتائب، استقبلت كتائب أهل الشام إلى أكثر منهم، أكثر وأقوى، العراق من أصلهم قويين. فقال معاوية: يا عمرو ما ترى؟ أو قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا معاوية، إن الحسن استقبلك بكتائب، والله لن يفروا حتى يقتلوا مثلهم، كل واحد يقتل مثله، فما أرضي. فقال معاوية: من لي بهذا عمرو بن العاص؟ من إذا قتل هؤلاء من لي بضيعات المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بكذا؟ من لي بكذا إلى آخره. لكن ماذا ترى؟ قال: ارسلوا اثنين لعل الله يسهل. لا عبد الرحمن بن عمرو أبو بكرة يقول إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو عنده ويقول: لعل الله أن يصلح به بين فئتين متقاتلتين من المسلمين. فأرسل معاوية عبد الرحمن بن ثمرة وعامر بن سعد الكرد قريش عامر بن قريش وعبد الرحمن بن بني شمس من أكابر قريش، من أصل قريش، من أكابر قريش. أرسلهم معاوية إلى الحسن رضي الله تعالى عنه، فأتوا في العراق ودخلوا عليه وسلموا عليه بتسليم مودة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: يا ابن بنت رسول الله، معاوية يسلم عليك ويقول: إذا تقاتل أهل العراق قتل أهل العراق أهل الشام، فما الحياة، ما لذة الحياة حينئذ؟ فما رأيك؟ قال: من لي بكذا؟ من لي بكذا؟ من لي بكذا؟ فما يقول شيئا ولا يشترك شيئا، لا يقول: نحن لك، نحن نضمن معاوية لك، نحن أتينا من معاوية نضمن لك ما تريد. فأرسل له معاوية ورقة مختومة بختم معاوية وبشهادة الشهود اثنين هؤلاء وبيضة، ويقول: اكتب الشروط اللي تريدها. فكتب الشروط اللي يريدها وأخذها عنده مختومة بختم معاوية. ثم بعد ذلك تنازل رضي الله عنه وأرضاه وحقق نبوة الرسول، علامة من علامات النبوة أن الحسن يصلح الأرضين فئتين متقاتلتين، علامة من علامات النبوة. حصلت هذه العلامة في حدود 35 أو 38 حصلت. وتنازل رضي الله تعالى عنه لمعاوية بن أبي سفيان حيث صار خليفة للمسلمين كافة، وحقن دماءنا، حقن دماء أهل الشام لأحد العراق حدا، حقن دماءهم وتنازل عن الملك لمعاوية بن أبي سفيان. فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال. يعرض عليهم أننا أصبنا من هذا المال، أن بني عبد المطلب أصبنا من هذا المال، ولكن الدماء كثير ولن يرغب أن نسفك الدماء للناس. فمن لي بمعاوية؟ قالوا نحن لك بمعاوية، اشترط ما تريد ونحن لك بمعاوية. باب هل يشير الإمام بالصلح؟ قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتعلي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، وله وله أي ذلك أحب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هل يشير الإمام بالصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح بين رجلين مثلا متنازعين يراهما ثم يشير لهما بالصلح، أو يشير بين قبيلتين، أو يشير بين كذا إلى آخره. يقول حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس عن أخي أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول عمرة سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول نعم تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول عائشة أنها سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا عند الباب وإذا واحد منهم يحلف يتألى يحلف أني ما أفكك ولا أفعل ذكرا، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فمن ذا الذي يتألى عن الله يحلف ألا يفعل الخير؟ تحلف أنك ما تفعل الخير، تحلف تقسم أنك ما تفعل الخير. قال أنا يا رسول الله، لا ضع الشطر وخلصني، هي مسألة كعب هوية بن أبي حجرة فيما يظهر لي أنها ليست قريبة، لا ليست ثانية، وإنما هي مسألة كعب بن مالك مع بن أبي حجرة، حيث قال ضع النصف ووضع النصف فلا فيه حقه إلى آخره. إنما تأتي بروايات، هذا يأتي برواية وهذا يأتي برواية وهذا يأتي والقضية واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك النصف يعني من باب الصلح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن قال عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك كان ملتزما لابن ابي حدرد بمال عنده، وارتفعت الاصوات فسمع الرسول عليه الصلاه والسلام الاصوات ثم رفع السفر وطلع راسه عليهما وقال يا كعب ضع نصف مالك، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه، قم يا صاحب فاقضه، وضع نصف المال. لكن عند الفقهاء انه لو قال ضع نصف مالك سأشترط ما أعطيك حتى تضع عني نصف مالك ما يجوز، هذا الصلح باطل، لأنه مالي تشترط علي أنك ما تعطيني حتى أضع عنك النصف، هذا باطل، هذا صلح باطل ليس بصلح. الصلح أنك واحد يتوسط من المسلمين يقول يا فلان ضع نصف مالك أو شلته أو شلته ليعطيك الباقي، أرى أني أتوسط لكم، أنا أحكم بينكم بالصلح، فأرى أنك تضع شيء يا فلان عن فلان ويعطيك الباقي، أرى هذا رأي. أما أنه يقول ما أعطيك حتى تضع سطر مالك، هذا ما يجوز، وهذا صدق باطل ولا ينزل المال، ما ينزل خلاص، لازم تعطيه ماله كله لأنه صدق باطل. لكن إذا توسط أو قال أعطيه يا فلان نصف ماله، أو إمام أو غير إمام أو رجل من المسلمين يا فلان لعلك تضع بعض المال جزاك الله خير عنه يعطيك الباقي، قال نعم وضعته، وضعت الشرك يا فلان أو وضعت النصف ثم أعطاه الباقي، هذا الصلح، هذا هو الصلح الذي يثاب عليه الإنسان. نعم. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل الإصلاح بين الناس باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم والمشي بينهم والأجر اللي يعطي الله تعالى وتقدس الرجل الذي يمشي بالصلح بين الناس أجر كبير عند الله تعالى وتقدس أعظم حسنة أنك تصلح بين الناس الإنسان لأن الله مدحه في القرآن وإصلاح بين الناس والعدل بينهما قال حدثنا إسحاق بن منصور القوسي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يقول أبي هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. الآدمي في 360 سلامة الآدمي فيك 360 مفصل 360 هذه كلها تحتاج إلى صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تحتاج أن تصدق لأن السنة 360 يوم السنة 360 يوم وأنت معك 360 مفصل فلك أن تصدق عن كل عرق كل يوم صدقة كل يوم صدقة كل يوم صدقة حتى تخرج من السنة ما عليك ذنوب الإنسان. والسلامة هو المفصل مفصل الذي فيه 360 مفصل. نعم كل يوم من تطلع الشمس يعدل بين اثنين بين الناس صدقة. عدد الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقات التي تكفر هذه العروبة 360 قال تصلح بين الناس صدقة تتكلم على أخيك المسلم صدقة ترد عليه السلام صدقة تمته من إذا عطس صدقة تعود جنازة تعوده إذا مر صدقة إلى آخره. الصدقات كثير وعندك الخير كثير أبواب الخير كثيرة أكثر من 360 نعم. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان فيه كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقيا ثم حبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قول البخاري رحمه الله باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه. أشار الإمام أيه الإمام عنده ناس يتخاصمون وأشار بالصلح فرفض أحدهم فإنه يعطيه. وكذلك القاضي وكذلك الأمير القاضي عنده خصوم أشار عليهم بالصلح يا فلان أرى أن تفعل كذا وكذا وأنت يا فلان أن تفعل كذا وكذا يعني كل واحد يتنازل من حقه قليل لكن رفض أحد قال لا ما أفضل الصلح إذا خذ الحكم أجل خذ يا فلان حقك كاملا خذ الحكم حقك كاملا يا فلان لأنه رفض هذا أعطيك الصلح وترفض ليش والصلح أحسن لك الصلح خير أحسن لك يقول لا ما أقبل الصلح احكم لنا بالحكم أبكر الحكم أن تعطي فلان كل ما عندك من حقه كل حقه حقه هذا الحكم. فهذا الرسول فعل هكذا عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أنه تخاصم مع رجل من الأنصار يقول قد شهد بدرا، معنى شهد بدرا أنه صبر كبير، إن شهد بدرا لعل اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني من أهل بدر فله فضل كبير ومن أهل بدر، لكن الشيطان يلعب بالإنسان، الشيطان يغوي الإنسان حتى له من أهل بدر، ولكن الله غفر لهم ما يفعلون، غفر لهم ما يخطئون وما يفعلون، حتى هذه الزلة مغفورة له إن شاء الله. يقول البخاري لما تخاصم الزبير واحد من الأنصار بشرج من الحرة، الشيء الحرة مرتفعة قليل، والزبير له نخل فوق، والأنصاري له نخل تحت، هذا فوق وهذا تحت، فهذا إذا جاء الماء لازم أنه يحبس الماء بحبس ثم حتى يدخل ويمتلي حديقة تمتلي حديقة الزبير، ثم يشيل الحبس هذا ويسد الباب ثم يمشي الماء على جاره إلى آخره. اشتكى الأنصاري فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليرى الوضع ما هو، لما رأى الوضع أن الشجر الشرج هذا السيل هذا اللي ينزل على الزبير هو الأول، قال يا زبير احبس الماء قليل حتى يدخل الماء على نخلك، فإذا استوى على الأرض استوى على الأرض تغطت الأرض أرسل على جارك، خذ الحبس واحبس الماء خليه يروح على جارك. قال فقال الرسول عليه السلام غضب الأنصاري قال ليش يعني يحبس الماء على جاره، أن كان ابن عمتك يعني خليه يحبس الماء ولا يجين الماء حتى تنفرش الأرض كلها، أن كان ابن عمتك يعني الزبير أمه صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال فتلون وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، العمل عمل صلح، الرسول عمل الصلح عليه الصلاة والسلام، أما الآن فخذ الحكم عليك كاملا، الحكم الشرعي كامل لأني ما ظلمتك، الأول صلح ولكن ما قبلت الصلح، خذ الحكم الشرعي عليك يا زبير، أسقي احبس الماء وأسقي حتى يرجع إلى الجدر حتى يصل إلى الكعب، لاحظ إلى الكعب، أول بس تفتري في الأرض، الأرض تمتلي وبس يرسله، أما الحين لا، خذ الماء حتى ينحبس الماء غير تفع إلى قدر الكعب، كعب رمي ينحبس إلى الجدر، لأن أعطاه الحكم، أول صلح فرفض الرجل، الأنصاري رفض الصلح، مدام رفض الزبير أخذ حقه الشرعي له، حقه كامل الشرعي، أسقي يا زبير واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، حتى يتراجع يتعدى كعب، كعب رجليه إلى آخره. هذا الحكم وهذا كل شرع، هذا الشرع إلى يوم القيامة، وكل قاضي وكل أمير وكل ملك يأتيه خصمان ويرفض واحد منهم الصلح فإنه يأتيه الحكم كاملا، يأتيه الحكم كامل كما فعل الرسول. يقول الزبير رضي الله عنه ما أرى هذه الآية نزلت إلا فينا مع أنا والأنصاري، فلا وربك لا يؤمنون، حلف تعالى وتقدس بنفسه، حلف بجلاله وعظمته، فلا وربك لا يؤمنون، حتى فلا وربك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، انقاذ وانقياد، ويسلموا تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله أو عبد بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائي أن يأخذ التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد أذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا 7 عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال وترك أبي عليه 30 وسطا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. يقول البخاري رحمه الله باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث. باب الصلح بين أهل الغرماء بين الغرماء وأصحاب الميراث، يعني الشركة اللي مات الرجل وعليه دين، فاللي يتولى ميراثه وتولى دينه هو اللي يسدد ديونه. ما دام له أموال أنت اللي أخذت المال أسدد الديون، أنت ولده الأكبر أو ولده الأصغر أو وصيه أخذت ماله بعد ما مات سدد ديونه عنه، هذا الواجب. أن المسلم إذا تولى مال إنسان ميراثا وعليه ديون يسدد ديونه قبل أن يقسم الميراث وقبل أن يفعل كل شيء، لازم من الديون لا سيما الدين اللي برهن أو مطلق أو ليس برهن. يقول البخاري حدثنا والمجازفة في ذلك. والمجازفة في ذلك يعني حتى لو جزاف تسددهم، ولو جزاف لو ما عندهم ديون أو عندهم مطلق، لو جزاف جزاف أو عدد، يعني سواء مثلا قاصر عدد أو جزاف تسددهم الإنسان. نعم. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندنا اثنين ورث إنسان أو تخاصم تشارك بشيء، فلا بأس أن يأخذ هذا الدين إنسان مات ويطلبه اثنين وعليه ديون وفيه مال حاضر، فلا بأس أن يأخذ هذا الديون وهذا يأخذ المال الحاضر، جائز هذا لا بأس به من باب الصلح. يعني هذا يأخذ الديون أنا أخذ ديونه اللي عليه يسددوني الناس وهذا يأخذ العين، جائز هذا. نحن قال حدثنا محمد، يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عتبة قال عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول توفي والده وترك دينا كثيرا على اليهود، لليهود تسلف منهم لأن الثمر الحدائق تبي ماء وتبي بعارين تسميد وتبي بيأخذ فلوس، يتدين من اليهود فلوس ويشتري بعارين ويسكي النخل، لكن لما مات رضي الله عنه وأرضاه قتل في أحد بقي الدين على وارثه وهو جابر رضي الله عنه، فجاء اليهود قال لهم أسددكم من الثمر هذا، الثمر هذا اللي على النخل هذا كله خذوه خذوه لكم أجده لكم وخذوه بلا كيل ولا شيء، خذوا الثمر هذا. قالوا لا هذا ما يسددنا ولا يعطيه ولا يجي ولا نص ما نطلب نبي غيره. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك، فقال إن شد النخل حطه بالبيدر البيدر الجليل هذا إلى نشف فاكل ما أكله التمر ما يكال حتى ينشف، فإذا نشف جب الصاع وكل لهم الدون. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر فجلس على الجليل، لما جده راح جابر وأتى بالرسول عليه الصلاة والسلام فجلس على البيدر الجليل فرب برك عليه ودعا له بالبركة، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام. جابر ذهب وأتى باليهود ثم صار يكيل لهم يكيل لهم يكيل لهم يكيل لهم كل كم لك فلان لي كذا وكذا، خذ هذه كذا وكذا، انت فلان كم لك على أبي على كذا وكذا، خذ هذه كون، وانت فلان كم لك كذا وكذا. يقول فوفيتهم جميعهم وبقي 17 عجوة و20 من اللون من التمر الثاني، عجوة 17 وتر والثاني من اللون كذا وكذا، من بركة الله تعالى وتقدس نزلت بحضور الرسول عليه الصلاة. هنا قال 13 وسكا. نعم. وفضل 13 وسكا. وفضل 13 وسكا. وسك 60 صاع. نعم. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر. يقول إن ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب فأخبرته فقال اذهب فأخبر أبو بكر وعمر، لأنه أتى بأبي بكر وعمر معه وبرك على الجرين وذهب، قال اذهب فأخبر أبو بكر. قال وقد علمنا ما دام حضر الرسول علمنا أن الله يطرح البركة وأن تسدد ديونك كلها. وقال بعضهم صلاة العصر وبعضهم قال صلاة المغرب، كل هذا جائز. باب الصلح بالدين والعين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أنضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضي. يقول البخاري رحمه الله باب الصلح بالدين والعين. باب الصلح بالدين والعين. عندك دين وعنده عين, عندك دين وعنده عين كلها حاضرة, نصلح بينهما, نصلح بالنص أو بالثلث أو بأي شيء. يجي واحد من المسلمين متوسط بين الاثنين ويقول يا فلان أعطيه العين وسنازل عن الدين, الدين اللي بعيد تسيده سنازل عنه, يعطيك العين الآن عنده أموال بيعطيك إياه والباقي الدين يبقى إلى الآخر أو تنازل عنه. هذا من باب الصلح. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد, عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عن يونس بن يزيد قال وقال الليث حدثني يونس قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك يطلب ابن أبي حدرة أموال قبضة فمسكه عند حجرة عائشة عند بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفعت أصواتهم, هذا يصيح وهذا يصيح هات مالي وهذا يقول ما عندي شيء الحين وهذا يقول إلا تجيب مالي, وهذا أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام السجد ورفع الستر وقال يا كعب ضع الشطر أو ضع الشطر, قال قد وضعت لبيك يا رسول الله, قال ضع الشطر, قال قد وضعته يا رسول الله, قال قم فأغفقني خلاص مدام وضع النص ما بيعطيك عليك إلا النص عطوا حقه المال كثير اللي عليك وضع نصه بدي نصه بسيط عليك قم فأعطني حقه, هذا من باب الصلح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروط. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أكيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعيتك حلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله عنه أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يحكيان صلح الحديبية قال يخبراني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فقري المؤمنون. المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يقولان إن الصلح الذي عقده الرسول عليه الصلاة والسلام مع مندوب قريش وهو سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه ذلك اليوم كافر فتعاقد مع الرسول مندوب لقريش أنه لا يأتيك أحد من المشركين مسلما إلا رددته إلينا، لا يأتيك أحد من عيالنا من عيال الكفار المشركين مسلما إلا رددته إلينا، ولا يأتينا أحد من عندك أنت يريد الكفر ما رد عليه. إذا جاء أحد من عندك يقول فامتعب الصحابة رضي الله عنه وحزنوا حزنا شديدا وتنافروا كأنهم لا يرضون هذا الحكم، هذا حكم جائر يجيب اللي يجيكم يجينا منكم نرد واللي ما يجيكم منا ما ترد، كيف يصير هذا؟ يقول فصار اضطراب الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لا يقدرون أن يعارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام. عقد بينه وبين هذا الحكم حتى أبو جندل جاء بقيوده الذي يروح معهم فرفض الرسول، قال يا أبا جندل تعاقدنا خلاص وتعاهدنا مع القوم ولا يمكن ننقض العهد والميثاق، لكن بيجعل الله لك فرجا ومخرجا أنت وأصحابك كثير، اللي مع أبي جندل كثير مو بس أبو جندل، أبو بصير وفلان وفلان كثير ذهبوا وهربوا من قريش ولم يأتوا الرسول في المدينة، ذهبوا وجلسوا في الساحل على الساحل عندهم ملج هنا على ساحل البحر بين رابق وملج، جلسوا هناك من جاء من قريش بقافلة قتلوه وأخذوا المال، ثم من جاء قتلوه وأخذوا المال، ثم الله قال قريش هذه مشكلة نسير على بعد ناس يطلعون الطريق على قوافلنا وعلى أرزاقنا وأرزاق عيالنا ضمهم إليك وثمهم إليك. أبو بصير هو الرئيس رضي الله عنه أرضاه، أبو بصير هو الرئيس، حكيت قصته لكم أمس لما جاء يطلبونه قريش يطلبونه من الرسول عليه الصلاة والسلام نفرين، فلما خرج رده الرسول معهم قال يا أبو بصير ما نقدر نمسك العقد تعاقدنا اذهب معهم، فخرج معهم، فلما توسط الصحراء كل واحد على ناقة قال يا فلان سيفك هذا ما شاء الله هذا سيفك قاطع ما يوجد مثله، هذا اللي مر اليوم وراه اياه وراه اياه سله امتلك الله سلك طيبة واحده راسه يروح مثل الكورة يروح راسه مثل الكورة، الاخر اجل الرسول رجع المدينة قارب عن القتل، فلما جاء قال وي هذا شاف شر، هذا اللي جاء اللي جاكم هذا يركض هذا رأى شرا، وجاء ابو بصير من وراه قال يا ابو بصير يا ابو بصير ويح امه مسعر حرب، يقول ويح امه مسعر حرب، يقول له فعلم انه سيرده ايضا ما دام قال الكلام هذا ويح امه مسعر حرب معناه انه يردهم، فذهب الى الساحل وجلس بالساحل، علمت شباب قريش اللي يريدون الاسلام فذهبوا الى ابو بصير وكونوا مجموعه كبيره وحصل ما حصل الى اخره. الشاهد نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان الصحابه كانوا يرفضون لكن ما يقدرون العقد انعقد خلاص معه، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك ما يجي أحد من الرجال لرده، أما النساء فلا ما حصل عليهم شيء، لأن الله ذكر قال إذ جاءك منات وبايعات فامتحنوهن امتحنهن بالإسلام والإيمان، فإذا كانت مؤمنة ما يمكن تردوهن لأنها لا تحل لهم ما تحل الكفار، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن، وأنتم إذا جاكم كافرة أو عندكم كافرة فلا تمسكوا بعصا من الكوافر ردوها على قريش، الكافرة ردوها والمسلمة ما يمكن أن ترد، لكن امتحنوهن في الإسلام انظروا إيمانها، فإذا كانت مؤمنة صادقة فلا يمكن أن ترجع إلى الكفار وهي مؤمنة لا يمكن. وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أم كلثوم بنت عقبة أبوها قتل في بدر صبرا، هذا الذي وضع السلة عقبة بن أبي معيط وضع السلة على الرسول هنا قبل الإسلام وقبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت فاطمة وأزالت عن ظهره، لما جاء بدر جاء مكتف اليدين والرجلين اضرب عنقه يا عاصم، الله عاصم بن أبي الأفلح اضرب عنه فحذف رأسه مكتف اليدين والرجلين، شف سنتين انتقام ربنا السريع تعالى وتقدم، هذا بعد سنتين في بدر اضرب عنقه يا عاصم بن أبي الأفلح فخبط رأسه وراح من الكورة، فشاد هذه ابنته أسلمت، شف يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، بنته مسلمة وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تبايعه فبايعته فأقرها ولا رجعها حي لا يرجعها، رفض أن يرجعها للمشركين لأنها مؤمنة حقا لا يمكن أن ترجع إلى المشركين. لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أنزل الله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن بالإسلام وقوة الإيمان وقوة إلى آخره، وأخذ عليهن البيع عليه الصلاة والسلام، يقول عائشة ما بايع أحد ما مس أحد بيده لكن يأخذ البيع بالكلام، بايعها ألا تزني ولا تسرق ولا تشرك بالله ولا تكتم ما خلق الله في رحمها إلى آخره، فإذا تم هذا البيع بايعها تقول بالكلام ولم يمس يده يد أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زبيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن زياد بن علاقة قال سمعت جابر رضي الله عنه سمعت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول إني بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام. جرير أسلم ووراءه 150 فرد من بجيلة 150 فرد وشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسقط من الفرس إلى ركضة الفرس تسقط منها فضرب على صدره وقال والله لو تطير طيران ما تحرك بعدما خبط الرسول على صدري ودعاي والله لو تطير الفرس طيران ما تحرك من ظهرها بعد ما كنت على سلوك كل ما تحرك الطح يقول وراه 150. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا جرير أرحني من الخلطة وسأريحك يا رسول الله. فذهب إلى 150 فرج وأتوا إلى الخلصة وهم يعبدونه يطوفون فيها بنساء دوس فخبطتها أحرقها وخرجت عجوز شمطة فخبطها بالسيف قتلها. فهو أتى إلى الرسول أخبره قال اللهم بارك في جرير في خيل الحمص اللهم بارك في خيل الحمص اللهم بارك. لكن قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. الحين قامت الحين يطوفون فيها ويحطون السمن عندها ويذبحون الذبيحة عليها يعني عادوا يعبدونها من دون الله ذي الخلصة وجودة في بجيلها الآن عادت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا لا إسماعيل بن أبي لا إسماعيل من... إسماعيل إسماعيل بن أبي حمزة الظاهر عن قيس بن أبي حمزة عن قيس بن أبي حازم الاثنين هذولا إسماعيل بن أبي خالد بن أبي خالد عن قيس بن أبي هذولا مثل محمد بن بشار ومحمد بن دار بن المثنى اثنين في أعلى السند أمهات الست خرجت لهم اثنين في أوله وهو محمد بن بشار ومحمد بن المثنى هؤلاء فحلين فطلين رواه لهم أمهات الست وغيرهم الموطأ والمسند وغيره وهذول مثل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذا أعلى السند وهذا في أدنى. يقول قيس بن أبي حازم حدثنا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذا النصح لكل مسلم هنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الأول الحديث الأول أن السمع والطاعة والنصح لكل مسلم والحديث هنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. باب إذا باع نخلا قد أبرت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول البخاري رحمه الله باب حكم من باع نخلا قد أبر. لمن الثمرة؟ الثمرة لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ سيأتيك الكلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع. أنت البائع أنت صاحب النخل أبرت نخلك وبعت أصله فثمرته لك الثمرة هذه السنة لك مدام أبرت النخل فالثمرة لك إلا أن يشترط المبتاع. المشتري قال يا فلان أنا أشتري الحديقة هذه أصلها وثمرتها كلها لي ورضي فخلاص تصير له إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك العبد إذا كان له مال أنا اشتريت مالك يا عبدك يا فلان لكن أشترط ماله معك أشترط المال مع العبد فإذا لم يشترط المال فإذا اشتريت العبد فالمال ما يتبع العبد يصير المال للبائع، وكذلك الحديقة ثمرتها البائع إذا أبرت إلى آخره. نعم. باب الشروط في البيع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ارتعي فعتك فإنما الولاء لمن أعطت. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط في البيع. الشروط في البيع أحيانا تكون باطلة لأنها تنافي مقتضى العقد، وأحيانا تكون البيع صحيحة والبيع صحيح، أحيانا تكون هي صحيحة والبيع صحيح، كما شرط جابر الجمل حملانه إلى المدينة، الشرط صحيح والبيع صحيح، وأحيانا يكون الشرط باطل والبيع صحيح، وأحيانا يكون البيع باطل والشرط صحيح إلى آخره. الشاهد أنه موجود الشروط والبيوع. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة لما شرطت أن ولاءها لهم، كانت مملوكة لأحد الأنصار فكاتبتهم ولم تدفع شيء من كتابتها، إنما كاتبتهم على أن كل شهر تعطيهم 10 دنانير أو 10 دراهم إلى آخره، سنة كل شهر تعطيهم كذا وكذا من الدنانير، لكنها ما دفعت شيء. فأتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها على كتابتها، فقالت عائشة اذهبي إلى الأنصار الأنصاري اللي يملكك وقولي له أعدها له عدا، عند كتبتي أنت بألف دينار بألف درهم أنا أعطيه 1000 درهم ويصير ملائك لي. فذهبت إليهم 2 اللي يملكونها فقالوا إن كان الولى لنا نعم تشتريكي وإلا لا. فجاءت إلى عائشة وقال ذلك لها، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام القصة وقال ما الخبر؟ قالت إنهم يشترطون الولاء. قال اشترط لهم، اشترط هذا شرط باطل ينافي مقتضى العقد، وكل شرط باطل لا قيمة له، البيع صحيح والشرط باطل. فاشترطت لهم الولاء وذهبت واشترتها وأعطتهم الفلوس وأتت بريه إلى عائشة رضي الله عنها. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع على المنبر وخطب، ما قال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط كتاب الله حق وشروطه كتاب أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق حتى لو اشترط ما باطل شرطه، اشترط من الولاء لك ما ينفع، اللي اشتريها ويعتقها ولها الولاء، لأن الولاء ما ينتقل، الولاء لحمة كلحمة اللسب ما ينتقل، إذا أعتقته خلاص صار ولاءه له لك ولا ينتقل، لا ينتقل بهبة ولا ينتقل ببيع ولا ينتقل بشراء ولا ينتقل إلا بالميراث، إذا مات المعتق ورثه من وراءه إلى آخره. نعم. باب الشروط في باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس بيسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل إلى عذري أن قال ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهري على حتى أبلغ المدينة، وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة، وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة، وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن. مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنقدر وابو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقال الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى. البائع ظهر الدابة إلى مكان معين جاز يعني صح البيع والشرط. صح البيع والشرط. يقول حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا قال سمعت عامر عن الشعبي. سمعت عامر الشعبي يقول حدثني جابر رضي الله عنه. حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه جاء في غزوة تبوك تأخر عن الناس لأن الجمل أعيا انقطع الجمل وصار جابر فوقه ويمشي هو مشي كأنه نايم. الجمل كأنه نايم فأتى الرسول من وراء عليه الصلاة والسلام وقال من هذا؟ قال جابر. قال مالك؟ قال أعيا الجمل انقطع خلاص أعيا لا يمشي. أما عند قضيب؟ قال نعم هاتني إياه. أطلع القضيب وضربه وصار طيران حتى سبق جميعا لقدامه. ثم بعد ذلك اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث كثير فيه والقضية فيه والروايات كثيرة فيه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.